فصارت عندهم سعة في الدنيا وخصب في الزرع والعيش. قالوا لنا هذه أي لأجلنا ونحن مستحقوها، وإن تصبهم سيئة جدب وبلاء يطيروا بموسى ومن معه، يتشاءم بهم ويقولون ما أصابتنا إلا بشؤمهم. وهذا إغراق في وصفهم بالغباوة والقساوة، فإن الشدائد ترقق القلوب وتذلل العرائق وتزيل التماسك، سيما بعد مشاهدة الآيات، وهي لم تؤثر بهم بل زادوا عندها عتوا وانهماكا في الغي. وإنما عرف الحسنة وذكرها مع أداة التحقيق لكثرة وقوعها وتعلق الإرادة بإحداثها بالذات، ونكر السيئة وأتى بها مع حرف الشك لندورها أو عدم القصد لها إلا بالتبع. ألا إنما طائرهم عند الله، أي سبب خيرهم وشرهم عنده، وهو حكمه ومشيئته، أو سبب شؤمهم عند الله وهو أعمالهم المكتوبة عنده، فإنها التي ساقت إليهم ما يسوءهم. وقرئ إنما طيرهم وهو اسم الجمع، وقيل هو جمع، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما يصيبهم من الله تعالى أو من شؤم أعمالهم. وقالوا مهما أصلها ما الشرطية، ضمت إليها ما المزيدة للتأكيد، ثم قلبت ألفها هاء استثقالا للتكرير. وقيل مركبة من مه الذي يصوت به الكاف، وما الجزائية ومحلها الرفع على الابتداء أو النصب بفعل يفسره تأتنا به في أي ما شيء تحذيرا من آية بأن لهما أعطيني هالكتاب تأتينا به، أي أيما شيء تحضرنا تأتينا به من آية، بيان لمهما. وإنما سموها آية على زعم موسى لا لاعتقادهم، ولذلك قالوا لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، أي لتسحر بها أعيننا وتشبه علينا، والضمير في به وبها لما ذكره، قيل للتبيين باعتبار اللفظ، وأتته بعدها باعتبار المعنى. فأرسلنا عليهم الطوفان ما طاف بهم وغشي أماكنهم وحروفهم من مطر أو سيل، وقيل الجدري وقيل الموتان وهو الطاعون والجراد والقمل، قيل هو كبار القردان، وقيل أولاد الجراد، قيل نبات أجنحة ثبات أجنحتها، والضفادع والدم. روي أنهم مطروا 8 أيام في ظلمة شديدة لا يقدر أحد أن يخرج من بيته، ودخل الماء في بيوتهم حتى قاموا فيه إلى تراقيهم، وكانت بيوت بني إسرائيل مشتبكة ببيوتهم ولم يدخل فيها قطرة، وركب على أراضيهم فمنعهم من الحرث والتصرف فيها، ودام ذلك عليهم أسبوعا. فقالوا لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا ونحن نؤمن بك. فدعا فكشف عنهم ثبت لهم من الكلأ والزرع ما لم يعهد مثلهم، أو نبت لهم من الكلأ والزرع ما لم يعهد مثله ولم يؤمنوا. فبعث الله عليهم الجراد فأكلت زروعهم وثمارهم، ثم أخذت تأكل الأبواب والسقوف والثياب، ففزعوا إليه ثانيا. فدعا وخرج إلى الصحراء وأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب، فرجعت إلى النواحي التي جاءت منها فلم يؤمنوا. فسلط الله عليهم القمل فأكل ما أبقاه الجراد، وكان يقع في أطعمتهم ويدخل بين أثوابهم وجلودهم فيمصها، ففزعوا إليه. فرفع عنهم فقالوا قد تحققنا الآن أنك ساحر. ثم أرسل الله عليهم الضفادع بحيث لا يكشف ثوب ولا طعام إلا وجدت فيه، وكانت تمتلئ منها مضاجعهم وتثب إلى قدورهم وهي تغلي، وأفواههم عند التكلم. ففزعوا إليه وتضرعوا، فأخذ عليهم العهود ودعا فكشف الله عنهم فنقضوا العهود. ثم أرسل الله عليهم الدم فصارت مياههم دماء، حتى كان يجتمع القبطي مع الإسرائيلي على إناء فيكون ما يليه دما وما يلي الإسرائيلي ماء، ويمص الماء من فم الإسرائيلي فيصير دما في فيه. وقيل سلط الله عليهم الرعاف آيات، نصب على الحال، مفصلات مبينة لا تشكل على عاقل أنها آيات. ونقمته عليهم ومفصلات لامتحان أحوالهم، إذ كان بين كل آيتين منها شهر، وكان امتداد لكل واحدة أسبوعا. وقيل إن موسى عليه السلام لبث فيهم بعدما غلب السحرة 20 سنة يريهم هذه الآيات على مهل، فاستكبروا عن الإيمان وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز يعني العذاب المفصل أو الطاعون الذي أرسله الله عليهم بعد ذلك، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، أي بعهده عندك وهو النبوة، أو بالذي عهده إليك أن تدعوه به فيجيبك كما أجابك في آياتك، وهو صلة لدعو أو حال من الضمير فيه، بمعنى ادع الله متوسلا إليه بما عهد عندك، ومتعلق بفعل محذوف دل عليه التماسهم مثل أسعفنا إلى ما نطلب منك بحق ما عهد عندك، أو قسم مجاب بقوله لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، أي أقسم أو أقسمنا بعهد الله عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن ولنرسلن. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، إلى حد من الزمان هم بالغوه، فمعذبون فيه أو مهلكون، وهو وقت الغرق أو الموت، وقيل إلى أجل عينوه لإيمانهم إذا هم ينكثون، جواب أي لما أي فلما كشفنا عنهم فجاءوا النكث من غير تأمل وتوقف فيه فانتقمنا منهم فأردنا الانتقام منهم فأغرقناهم في اليم أي في البحر الذي لا يدرك قعره. وقيل لجته بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين أي كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات وعدم فكرهم فيها حتى صاروا كالغافلين عنها. وقيل الضمير للنقمة المداول عليها بقوله فانتقمنا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. إذن بالاستعباد وذبح الأبناء من مستضعفيهم مشارق الأرض ومغاربها يعني أرض الشام ومصر ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة وتمكنوا في نواحيها التي باركنا فيها بالخصب وسعة العيش وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل ومضت عليهم واتصلت بالإنجاز عدته إياهم بالنصر والتمكين وهو قوله تعالى ونريد مما أن نريد أن نمن إلى قوله ما كانوا يحذرون وقرئ كلمات ربك لتعدد المواعيد بما صبروا بسبب صبرهم على الشدائد ودمرنا أي وخربنا ما كان يصنع فرعون وقومه من القصور والعمارات وما كانوا يعرشون من الجنات وما كانوا يرفعون من البنيان كصرح هامان. وقرأ ابن عامر وأبو بكر يعرشون بالضم وهذا آخر قصة فرعون وقومه. ثم قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل. إذن نعود إلى ما بدأنا به، هذه سنة الإنسان الذي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى، فإنه عندما يرى الحسنة والخصب والسعة في العيش يقول هذه لنا، نحن نستحق ذلك. أما إذا رأى السيئة والبلاء عند ذلك يطير أي يتشاءم، كما قال تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلذلك معنى التطير التشاؤم، وكأنهم ينظرون إلى سيدنا موسى عليه السلام فإنهم كانوا إذا جاءت السيئة يتشاءم به وإذا جاءت الحسنة يقولون هذه منا ولنا ونحن نستحق ذلك. وربنا سبحانه وتعالى يقلب في هذه الحياة الدنيا فيصيب الإنسان أحيانا بالجدب والجوع نعم والقسوة، فإن الشدائد ترقق القلوب، إن الشدائد تذلل العرائق، إن الشدائد تزيل التماسك. إذن لكن عندما يرى الإنسان آيات الله سبحانه وتعالى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وانظر هنا ماذا قال إذا جاءتهم الحسنة، فإن الله سبحانه وتعالى عرفها وبينها وبين أداة التحقيق فيها لكثرة وقوعها وكثرة إرادتها، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرادها وأتى بها ولكنه نكر وإن تصبهم سيئة، وهذا يدل على التقليل. نعم، وجاء بها بحرف الشك إن تصبهم سيئة، ومع هذا نجد أن أكثرهم كما قال تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن لا يعلمون أن ما يصيبهم من الخير هو من الله، أو ما يصيبهم من الشر هو من شؤم أعمالهم التي فعلوها والتي يبقون فيها متصلين والعياذ بالله مترددين لا يؤمنون إلا قليلا. حتى قالوا لسيدنا موسى عليه السلام وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما تأتي لنا بها من آية، مهما تأتي به من آية لتسحرنا. انظر، ما زالوا يتكلمون في مسألة السحر ويريدون أن يقلبوا ما يؤيد الله سبحانه وتعالى أنبياءه بالمعجزات فيسموها سحرا. نعم، لا، إذن الآية في زعم موسى معجزة لإثبات نبوته، وهم ينظرون بعد ذلك أنها سحر هو أقوى من السحر الذي جاء به سحرة فرعون، وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. إذن هذا كأنك تريد أنت أن تسحر بها أعيننا. لذلك فربنا سبحانه وتعالى عندما لم يريد هذا الإيمان، ربنا عز وجل أدبهم، وربنا عز وجل بين لهم آيات عظيمة. هذه الآيات قال فيها فأرسلنا عليهم الطوفان. الطوفان أولا يعني نزل عليهم المطر، فغشي أي الأماكن كلها، ما بقي زرع ولا أرض ولا بيت ولا شيء من ذلك إلا كان المطر قد عمه تمام. أو فأرسلنا عليهم الطوفان يفسر أحيانا بالسيل الجارف الذي يجرف كل شيء، وقيل أرسلنا عليهم الطوفان الجدري، نعم، وقيل أرسلنا عليهم الطوفان الموتان، كثر الموت فيهم. أيضا أرسلنا عليهم الطوفان بمعنى الطاعون، وهو أيضا يدل على كثرة الموت. كذلك ربنا من آياته أنه أرسل الجراد والقمل. فعندما يأتي الجراد ويثبت أجنحته ويأكل فلا يدع شيئا من الثمار، ولقد رأينا في هذه السنة كيف أصاب بعض البلاد الجراد، والله سبحانه وتعالى أبعده عن هذه البلاد. في كل سنة نقرأ وأن الجراد يتحرك من شمال إفريقيا، ثم بعد ذلك حتى يقولون إن له جهة إلى بلاد الشام فيصرفه الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يصرفه عنا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. هذا الجراد الذي وصل بعضه في هذه الأيام بشكل طبيعي، قيل إن بعض الجراد قد وزن اليوم 1 كيلوغرام كل واحدة. تصور هذا الأمر، يعني بما تكبر فيها. إذن وتراها عندما تقف على جذع شجرة كأنها تغطيه من كل جانب، حتى إذا قامت عنه تقول كانت هنالك شجرة، كانت هنالك خضرة. نعم، أرسلنا عليهم الجراد، إذن أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل، وهو كبار القردان. وهو الذي يأتي إلى الشيء فيتماسك فيه، وقيل إنه أولاد الجراد بسبب التكاثر. كذلك الضفادع، والضفادع إذا كثرت في أمر أو الدم، هذه الأشياء التي مطروا فيها لمدة 8 أيام، فكانوا مثلا في ظلمة شديدة لا يستطيع الواحد منهم أن يخرج من بيته، دخل الماء في بيوتهم حتى قاموا فوصل الماء إلى تراقيهم، هم يقفون في بيوتهم والماء إلى تراقيهم، يعني ما بقي إلا الشيء القليل. وانظروا إلى هذا التهديد من الله تبارك وتعالى. وكانت بيوت بني إسرائيل مشتبكة في بيوتهم، والله سبحانه وتعالى لم يدخل فيها قطرة واحدة. وأيضا وركد الجراد على أراضيهم فمنعهم من الحرث والتصرف، ودام على ذلك أسبوعا كاملا. قالوا يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا ونحن نؤمن بك. انظر، دائما الإنسان إذا أصابته المصيبة يلتجئ إلى الله، لكن إذا عاد من جديد يعود إلى كفره وعناده. انظروا الآن كم مرة يدعو سيدنا موسى ربه ادع لنا ربك يكشف عنا أو يكشف عنا ونحن نؤمن بك. دعا سيدنا موسى ربه، كشف عنه، نبت لهم الكلع ونبت الزرع، ورأوا نباتا وزرعا لم يروا مثله من قبل. وهذه آية من آيات الله عز وجل، لكنهم بعد ذلك كفروا ولم يؤمنوا. فماذا بعث الله سبحانه وتعالى لما كانت هذه مشكلتهم وعدم إيمانهم؟ أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الجراد، هذا النبات الذي نبت جاء الجراد فأكله، لم يبقي الجراد من زروعهم ولا من ثمارهم شيء، لا بل لم يكتفي بالزرع حتى جاء على أبواب البيوت والسقوف، نعم، وبعد ذلك والثياب، ففزعوا إليه ثانيا وعادوا إلى سيدنا موسى، نعم ادعوا لنا ربا. فسيدنا موسى دعا وأشار بعصاه هكذا إلى الجراد هنا وهناك، فتوجه الجراد جهة المشرق وجهة المغرب فلم يبقى منه شيء على الإطلاق. رجع الجراد من النواحي التي أتى منها، لكن بعد ذلك وعدوا بالإيمان فلم يؤمنوا. فسلط الله عليهم القمل، نعم، فماذا أبقى الجراد؟ أكله القمل. فعند ذلك أيضا دعوا يعني سيدنا موسى عليه السلام. طيب، إذا وجدت أن القمل يقع في أطعمتهم ويدخل في ثيابهم ويدخل في جلودهم فيمصها، ففزعوا إليه ودعوا الله سبحانه وتعالى، فعندما رفع الله عنهم بدل أن يقولوا آمنا بالله قالوا إنك ساحر، الآن تحققنا بأنك ساحر. ثم أرسل الله عليهم آية أخرى من آياته، ألا وهي الضفادع. إذا أرادوا أن يكشفوا ثوبا وجدوه ممتلئا بالضفادع، أرادوا أن يكشفوا قدرا وجدوا أن الضفادع تتنقل فيه من مكان إلى آخر، نعم، فإذا أرادوا فراشا وجدوا أن الضفادع ممتلئة في فرشهم، فتحوا القدور فوجدوها ممتلئة في الضفادع، نعم، حتى يعني إذا أرادوا أن يتكلموا وجدوا أن الضفادع تأتي إلى أفواههم، فزعوا وبعد ذلك تضرعوا. أخذ سيدنا موسى عليهم العهود والمواثيق ودعا الله سبحانه وتعالى فنقضوا العهود، ومع هذا لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى. ثم أرسل إليهم الدم، آية أخرى، من فصارت مياههم دماء كان يجتمع القبطي مع الإسرائيلي على إناء فيكون ما يليه دما وما يلي الإسرائيلي ماء، ويمص الماء من فم الإسرائيلي فيصير دما في فيه. سبحان الله. أو سلط الله عليهم الرعاف فلم يتوقف عنهم. كل هذا سماه الله عز وجل آيات مفصلات، آيات بينات واضحات، امتحنهم الله عز وجل أسبوع. نعم. لذلك هذا الأمر لبث فيهم بعدما غلب السحرة 20 سنة يريهم هذه الآيات على مهل. ومع هذا هؤلاء الذين آمنوا، فانظر إذن ماذا فعلوا؟ فاستكبروا عن الإيمان وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز، يعني العذاب المفصل، وقع عليهم الطاعون الذي أرسله الله سبحانه وتعالى عليهم، قالوا يا موسى. إذن هنا بدأوا مرة أخرى، ادع لنا ربك بما عهد عندك، يعني بهذه النبوة التي أعطاك الله إياها، أن تدعو الله سبحانه وتعالى فيجيبك كما أجابك في آياتك الماضية. ادع الله متوسلا إليه، أسعفنا إلى ما نطلب، أقسم على الله تبارك وتعالى. ثم قالوا له، انظر ماذا قالوا: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. أقسمنا، هكذا يقولون، بعهد الله عندك أقسمنا بالعهود والمواثيق التي نعرفها منك، إذا كشفت عنا هذا البلاء، نعم، عند ذلك فإنا سنؤمن بك. نعم. فلذلك هذا شأنهم. فربنا سبحانه وتعالى قال: فلما كشفنا عنهم الرجز، يوجد كلام هنا، أي فدعا موسى ربه أن يكشف عنهم الرجز، فاستجاب الله عز وجل لسيدنا موسى فكشف عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه. ما هو هذا الأجل الذي هم بالغوه؟ وقت الغرق أو وقت الموت، وقيل إلى أجل عينوه، وذلك لإيمانهم. نعم. لكن إذا هم ينكثون، يعودون مرة أخرى ولا يؤمنوا، ويعودون إلى التوقف عن الإيمان. قال تعالى: فانتقمنا منهم. معنى فانتقمنا أي أردنا الانتقام منهم، فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أغرقناهم في ذلك البحر، والسبب في ذلك أنهم كانوا من المكذبين بآيات الله، بمعجزات موسى عليه السلام، وكانوا غافلين عن الحق وكذبوا بهذه الآيات. لذلك كانت النتيجة هذا الانتقام. وإذا حدث الانتقام فإن الله عز وجل يورث المستضعفين. من المستضعفون؟ الذين كانوا سابقا يستعبدون، تذبح أبناؤهم وتستحيا نساؤهم. نعم. أورثنا هؤلاء القوم مشارق الأرض ومغاربها، يعني أورثناهم أرض الشام وأرض مصر، ملكها بنو إسرائيل، وبعد ذلك ذهبت حضارة الفراعنة والعمالقة ولم يبقى أحد، وتمكنوا في كل نواحي البلاد. والله عز وجل وصف هذه البلاد بالبركة، فقال: التي باركنا فيها. بأي شيء بارك فيها ربنا عز وجل؟ فتراها دائما فيها ماء، فيها خصب، فيها سعة من العيش، فيها بركة عظيمة. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. إذن الكلمة بأن الله سبحانه وتعالى أنجز ما وعد ونصر ومكن. ونريد أن نمنع، نعم الله عز وجل إذا من على قوم من الأقوام مكنهم، نعم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إذن هؤلاء عندما تمت كلمة الله تبارك وتعالى بالنصرة والتمكين والمن وكثرة المواعيد التي وعدها الله عز وجل، وذلك بسبب الصبر على طاعة الله عز وجل وعلى الشدائد، عند ذلك دمرنا أي خربنا كل شيء كان يصنعه فرعون وقوم فرعون من قصور وعمارات وجنات ما كانوا يعرشون، أي يجعلون هذه الأشجار على العرائش من أجل أن يتظللوا بها. كل ذلك أهلكه الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وهنا ينتقل سيدنا موسى من حال إلى حال أخرى، من نعمة الابتلاء إلى النعمة الأخرى التي هلك فيها فرعون وقومه، ونجى الله سبحانه وتعالى المؤمنين من بني إسرائيل. فماذا حدث لهم بعد مهلك فرعون؟ ماذا حدث لهم؟ ما هو ذلك اليوم الذي فعلوا؟ ماذا شكروا الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في درسنا القادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.